Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Palīk teikumi ar ka divi. إنه يضايقني أنك تشخر. Mani kaitina tas, ka tu krāc. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Mani kaitina tas, ka tu dzer tik daudz alus. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Mani kaitina tas, ka tu nāc tik vēlu. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Es domāju, ka viņam ir vajadzīgs ārsts. أعتقد أنه مريض. Es domāju, ka viņš ir slims. أعتقد أنه الآن نائم. Es domāju, ka viņš tagad guļ. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Mēs ceram, ka viņš apprecēs mūsu meitu. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Mēs ceram, ka viņam ir daudz naudas. نأمل أن يكون مليونيرا. Mēs ceram, ka viņš ir miljonārs. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Es dzirdēju, ka tava sieva cieta negadījumā. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Es dzirdēju, ka viņa guļ slimnīcā. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Es dzirdēju, ka tava mašīna ir pagalam. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Es priecājos, ka jūs atnācāt. إنه يسعدني أنك مهتم. Es priecājos, ka jums ir interese. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Es priecājos, ka jūs gribat pirkt māju. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Es baidos, ka pēdējais autobus jau ir projām. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Es baidos, ka mums būs jāņem taksometrs. أخشى أنني ليس معي نقود. Es baidos, ka man nav līdzi naudas.